وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون يغلبوا ألفا

مساجد الله شاهدين أعظم درجة يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم